من أحلى وأجمل وأقصر الأذكار اللي واحد يقولها إذا طلع من البيت، إنه يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.